خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة هو سلمان الفارسي، كان مجوسيا يعبد النار، بل وصل به الحال إلى أنه كان هو الذي يوقد النار لعبادها، وكان أبوه سيد قريته التي يعيش فيها. أرسله ذات مرة ليقضي له بعض حاجاته، وبينما هو في الطريق مر بكنيسة من كنائس النصارى فسمع أصواتهم، فلفت ذلك انتباهه ولم يكن يعرف شيئا عنهم، فدخل وظل معهم وقتا طويلا ثم قال: هذا خير مما نحن عليه، يعني عبادة النار. وقد شغله ذلك عن قضاء حاجة أبيه، فلما عاد وسأله عن سبب تأخره وأخبره ما رأى من حال النصارى وإعجابه بهم وبما هم عليه، غضب والده وزجره وقال له: أن دينك ودين آبائك خير مما هم عليه. ولما خاف عليه أن يسير خلفهم وأن يدخل في دينهم قيده حتى لا يخرج إليهم. لم يستسلم رضي الله عنه، بل أرسل إلى هؤلاء القوم من النصارى أن يخبروه إذا كان هناك أحد متجه إلى الشام حتى يذهب معهم، وفعلوا ذلك، واحتال على قيده وحله وذهب معهم إلى الشام، وقد كانت بلدته في إيران، ولكن في سبيل طلبه للحق يقطع المسافات، ذهب إلى هناك ولازم أحد القساوسة حتى مات، واكتشف مدة مكثه معه أنه رجل فاسد كان يأكل أموال الناس بالباطل، فأخبر بذلك قومه ودلهم على كنزه. ولما جاء من تولى بعده وكان أصلح ممن كان قبله فظل معه حتى أتته الوفاة، فطلب منه أن يدله على أحد يصحبه، فدله على رجل بالعراق فذهب إليه وظل معه حتى أتاه الموت، فطلب منه أن يدله على رجل مثل ما كان عليه من التقى، فدله على رجل لم يحرف أو يبدل في الدين، فذهب إليه وكان على طريق الشام، حتى حدث معه ما حدث لصاحبيه، وطلب منه أن يوصيه برجل يذهب إليه، فأوصاه برجل في عمورية، فلما ذهب إليه وظل معه حتى أتاه الموت، وطلب منه أن يوصي به إلى رجل آخر، قال: ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض متمسكا بما كنا عليه، ولكنه قد قرب زمان نبي يبعث في العرب بدين إبراهيم، ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل وله علامات، لا يقبل الصدقة ويأكل الهدية، وبين كتفيه خاتم النبوة. انطلق رضي الله عنه قاصدا المدينة، وأنفق في سبيل ذلك كل ما كان يملك، ولكن للأسف لم تكن الرحلة سالمة من الغدر والبلاء، فقد غدر به من كان مسافرا معهم، وباعوه لرجل من اليهود، ثم باعه هذا الرجل لابن عم له من يهود بني قريظة. فلما ذهب معه إلى هناك رأى النخل الذي أخبره به صاحبه في عمورية، فعلم أن هذا هو المكان الذي سيهاجر إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعلم بذلك سلمان، وأراد أن يتأكد بنفسه من العلامات التي أخبر بها، فذهب إليه في المساء ومعه شيء من التمر، فقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه صدقة، فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الصحابة، ثم أتاه بعد ذلك وقال: رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها، فأكل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. الآن لم يبق إلا أن يرى خاتم النبوة الذي بين كتفيه. ولقد أتى ذات يوم بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أحد أصحابه، وأخذ يلتفت حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى خاتم النبوة، فتفطن لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فكشف له عنه، فأقبل عليه يقبله ويبكي، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قصته فأخبره بها، فأعجب بها النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، وكاتب أي أنه كتب على نفسه مبلغا من المال يعطيه لسيده حتى يصبح حرا. ولقد كان رضي الله عنه صاحب فكرة حفر الخندق في غزوة الأحزاب. الفائدة في هذه القصة: الأولى، ليس هناك شيء يستحق العناء أكثر من البحث عن الحقيقة، خاصة إذا كان ذلك يتعلق بأمور الآخرة. الثانية، أن من طلب الحق بصدق وصل إليه ويسر الله له طريقه. الثالثة، إذا وجدت تائها حائرا فدله على الطريق، فلعلك تبلغ بذلك الدرجات العلى. رضي الله عن سلمان وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.